ولا يؤمن على الخلق إلا من خلق. نعم، مدام الإسلام بالشكل ده ويعملنا كده منسجمين في الكون مع نفسنا ومع الكون اللي احنا عايشين فيه ومع الأجناس الأخرى إلى آخره، يبقى الدين عند الله هو الإسلام. النتيجة الحتمية إن إيه؟ إن الدين هو الإسلام. فيجي يقول إيه؟ ونحن له مسلمون بعد الزمان بقى ما عندنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مدام هي دي الغاية اللي تسعد العالم كله، يبقى اللي عايز حاجة غير دي مش هنقبلها منه. عايز حاجة غير دي يعني التقنين ما يعجبوش، يقولك لا التقنين ده فيه قسوة. ليه؟ بتقطع ايد واحد وتشوهه كده، يقول له يا سلام يا سيدي، ده سيارة بتصدم سيارة بتشوه 10 ولا 20 حمولة السيارتين، قطر بيجي له حاجة مش عارف نكبة بيشوه الله. ده احنا لما نشوف في الاسلام كله انقطع كم ايد في الاسلام الحديث ده واستقامت الامور ولا لا؟ قال يعني محافظين على جمال الاليام. ده احنا تشويه الحرب عندنا ده احنا عاملين شوف من المعوقين قد ايه حروب دي. ايه الكلام السفسطة اللي انتوا بتقولوه ده؟ وهل حين تشرع عقوبة، هل معنى التشريع العقوبة ان الذنب يحدث؟ ده تشريع العقوبة معناها ان اوعى ما تعملهاش احسن هتتعاقب. القاتل لما نقول له ان قتلت هنقتلك، يبقى بيحافظ على حياته ولا لا؟ يبقى حين حافظ على حياته وحياة الاخر، يبقى ولكم في القصاص حياة، يبقى كلام سليم ولا مش سليم؟ يبقى كلام سليم. يبقى اذا ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا. لان الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه الله فكأنه خطأ الله فيما شرع. قال له أنا أحن على الخلق دول منك أنت إله لأنك أنت فتيتك الحكاية دي. نقول له تأدب مع خالقك، تأدب مع خالقك ورد كل شيء إلى ربك. حين ترد كل شيء إلى ربك ترتاح وتريح. اللهم إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف، أنت لك مصلحة فينك أنت تنحرف، إنما علشان مصلحة الناس هي عايزة كده. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلمة فلن يقبل منه يقول لك مش هتكفي، وإيه يعني يا سيدي زي بعض ما يقبلش ما يقبلش؟ نقول له طب بس ما أنت هتتلوي وتتجرجر وتجلنا، تبقى إيه لزومها بقى المسألة؟ لو كنت هتنفلت منا زي بعض تقول ما يقبلش ما يقبلش يا سيدي، لكن ده مرجعك إلينا، ومدام مرجعك إلينا تبقى الحكاية إيه؟ يبقى خليك عاقل بقى، خليك هو في الآخرة من الإيه؟ من الخاسرين. وشوف كلمة بقى من الخاسر، والخسر هو ذهاب رأس المال. الخسر ذهاب إيه؟ رأس المال نفسه. وهو في الآخرة من الإيه؟ من الخاسرين. والآخرة حياة ليس بعدها حياة، حتى زي بعض نتعذب شو بعدين ما فيش، انتهت بقى المسألة، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه